يا جاسم انا حسين عمك ودير العين، يا جاسم انا حسين عمك ودير العين، يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاس، يا اغلى بعد بعد، يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاس، يا جاسم يا جاسم انا عمك ودير العين، يا جاسم الله اكبر عمك ودير العين، يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم، يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم، يا جاسم انا حسين، يا جاسم انا حسين عمك ودير العين، يا جاسم انا حسين عمك ودير العين، يا اغلى من هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم، يمك يا جاسم، يا جاسم انا حسين، اسمع حبيبي اسمع، لا تستعجل لا تستعجل، رحم الله والديك، يا جاسم انا حسين عمك ودير العين، يا جاسم انا حسين عمك ودير العين، يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم، ثقيل ثقيل يمك يا جاسم، يا جاسم انا حسين عمك ودير العين، يا جاسم انا حسين عمك، ايه ايه ايه ايه، يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم، ارفع ارفع ايديك، يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم، يا من وجه الحسن وجهك نشوفك شايفي ابن امي وتمزق غمتي همومي، لو ما انت يا عمي، هذا النص راتي هلا بي، يا من وجهي حسن وجهك نشوفك شايفي ابن امي تميزي غمتي همومي، لما انت اندني يا عمي احس هيك ما بلسانك ترى فوتك لكي الهمي، اش كثر عندي عزيز انت وما عايزتك ترحي بدمي، بارك الله بالنشامة، مأجورين مأجورين ان شاء الله. الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي، يا جاسم وش تضين هين اشوفك ع تراب مرمي وحقك كل جريح شفته على جسمك خلق احزني بجسمي يا مجثتك والنيه بجروحك احتاريه يا مجثتك والنيه بجروحك احتاريه مو جسمك المجروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يا جاسم يا جاسم عمك ودير هلا هلا يا جاسم يا جاسم من تضين قلبي على الكلفة صخر مرمى عكيش ماجن تضين لنه صداع به مو موعد فطا يا جاسم كن تضين قلبي على الكلفة صخر مرمر عكيس ما كن تضين لنه انصداع به مويت فطر اي والله اي والله يا جاسم صحيت هذا قلب حقك لوين بفراقك يتأثر مهو فراقك هضم حالي مثل فرقك علي الأكبر مثل فرقك هذا القلب حقك لو اني بفراقك يتأثر لو ان بفراقك يتأثر ما هو فراقك هضم حالي مثل فرقك علي الأكبر مثل فرقك علي الأكبر جيت المسرعك شفتك بدير فوقي الثرى مودّع شفيت كأني حسن يمك ذبيح ودا موي معفر من شفتك بهالحال تعرف لسان شقاق من شفتك بهالحال تعرف لسان شقاق مو دمك المسفوح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يا جاسم انا حشيت عمك ودي هلا هلا يا جاسم يا جاسم كن تضين قلبي على الكلفة صخر مرمر والله عكيس ما كن تضين لنا صداع بهمو مويت فطر يا ابني يا ابني عمي صحيت هذا القلب حقك لو ان بفراقك يتأثر مثل فرقك الدم والذاب شفيت جني حسين يمي ذبيحي ودامي ويمعفر من شفتك بهالحال تعرف لساني شقاق من شفتك بهالحال تعرف لساني شقاق مو دمك المسفوح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يا جاسم يا جاسم انا احشر عمك وديك بكت خطت لك يدي همور مواحزاني الدهر وجه علي جوره مرامي الهم تولاني وجيتي الصوت بكت خطت لك يا دهم مواحزاني حنيتي للجسد قصدي احمله الصوت صواني حريت احمل كتير من الله الله يقع منا كتير ثاني حريت أحمل كتير منا يقع منا كتير صحيت لاويًا يا جاسم صحيت لاويًا يا جاسم مهبي الضيم وداني أنا أطر من هباتي الروم عقب عينك خلاني ضيم الوقت هاليوم فجر دمعت دموع ضيم الوقت هاليوم فجر دمعت دموع أنحب وصيح بنور هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يا جاسم يا جاسم انا حسين عمك عمك وديك العين يا جاسم انا حسين عمك وديك العين يا اغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا بالخدمة الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي دهار وجه علي جار مرامي الهم تولاني وجيت صوبك خطر لك يدي هموم وأحزاني حنيتي على الجسد قصدي أحمل الصوب صواني حريت أحمل كتير منا شنو يقع منا كتير حريت أحمل كتير منا يقع منا كتير صحيت لاوين يا جاسم مهبي الضيف وداني انا طير من هباتي الروح عقوب عينك خلاني ضيم الوقت هاليوم فجر دمعت دموع ضيم الوقت هاليوم فجر دمعت دموع انحب وصيح بنوح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يا جاسم يا جاسم انا نحيت يا ابني حسين يمك اعجزت جني جبال شاي يا جاسمي شليت جسمك الله يسعد قلبك يا ابو عبد الله مثل نوحي العلي الاكبر نحيت يا ابني حسن يمك اعجزت شني جبال شاي يا جاسمي شليت جسمك نوبي هموم تسندني ونوبت سنديب همك على ما افرق ضيق خليتك قبل لا تنظرك امك قبل لا تنظرك امك اصيد لي منا زفي جروحك اشبيدي يا بعد عمك اصيد لي منا زفي جروحك اش بيدي يا بعد عمك ويا جرحي اشم منك يخضب شيبتي بدمك يخضب شيبتي بدمك دمع اختلط بدماء حيرني دهر وياك دمع اختلط بدماء حيرني دهر وياك انظر جسد مطروح هذا الحسن مذبوح يمك يمك يا جاسم يا جاسم يا جاسم انا عمك عمك ودير خيام هاي افزي وين تخي وانحب وجبت عمك قمر هاشم وجبت عمك قمر اسمع اسمع صحيت ساعدني يا عباس صحيت ساعدني جسم جاسم اجي انا وني اجي انا وني شكل خطوه يرافقها دمي ساجن صحي ساحي يا عباس خلني يحمل جسيم جاسم اجي انا ونمشي كل خطوة يرافقها دمي ساجم بك العباس من شافه بك العباس من شافه بعد ابكوا يا العباس بك العباس من شافه اكسري على التراب نايم مثل حالي شفيت حاله مثل حالي شفيت حاله حزين وعال جسد حايل يا جاسم احمى النار بالخيمة خليناك يا جاسم احمى النار بالخيمة خليناك دام تسيل جروح هذا الحسن مبروك يمك يا جاسم يمك يا جاسم